أطلقوا الجواز. أبو حنيفة رحمه الله اشترط أن يكون ذلك وإن اختلفت نياتهم، لكن الجميع يريد القربة، لكن الجميع يريد القربة. هذا القول ايش في قول أبي حنيفة؟ أن يكونوا متقربين. عندك متقاربين غلط، متقربين. وإن اختلفت أسباب القربة. ويرى زفر هكذا بفتح الزاي أو زفر، ويرى زفر أنه لابد من اتحاد نوع القربة، معناه لابد أن ينوي الأضحية جميعا، فإن اختلفت النوايا فلا تكون أضحية. ولا يجزئ تبع واحد من هؤلاء، لأن النفس عندما ذبحت ما ذبحت باسم الأضحية. قلت الأدلة التي استدل بها الجمهور على جواز التشريك تشهد بقول زفر، أو تشهد لقول زفر دون غيره، والله أعلم. هكذا لعل قوله هو الأرجح، لكن لو يعني فيه ما هو أكثر من ذلك في البحث أنا ما وجدت إلا هذا، ونفس تميل إلى أنه لابد أن يكون الجميع بنية الأضحية، أن يكون الجميع بنية الأضحية، لأن أصلا مسألة التشريك فيها خلاف، مسألة التشريك أصلا فيها خلاف. ولما جاءت الأدلة في التشريك جاءت كلها في تشريك الأضاحي، ما جاءت باختلاف النيات أو باختلاف أنواع القربة. فنقف عند هذا، نقف عند هذا. إذا أردت أن تشترك مع رجل فتسأله أولا هل أنت تريد الأضحية أم لا، تعرف هل هو يريد الأضحية معك أم لا. فإن كان يريد شيئا غير الأضحية فلا تضحي معه ولا تجمعك معه نفس واحدة. هذا فيما يظهر والله أعلم. يقول إذا كان المشتركون أقل من 7 مثلا 4، فهل هذا يصح علما بأن بعضهم معه الثمن والبعض معه النصف، فهل هذا يضحي أم لا؟ أما صاحب الثمن فليس مضحيا، صاحب الثمن ما ضحى، والذي معه سبع فزيادة معه أضحية. لكن نرجع إلى المسألة الأخيرة التي كنا فيها الآن، وهي إذا كان صاحب الثمن لا تسمى أضحية له، فهل هذا ينقض التشريك مع الآخرين؟ الجواب أنه لا ينقض، لأنه نوى الأضحية وإن أخطأ، ونوى الأضحية وإن لم يكن مضحيا. فاتحاد نية القربة واحد، ألا وهي نية الأضحية عند الجميع. أما صاحب الثمن ليس مضحيا لا شك. هذا واحد يقول الواحد لما يكسر القبور هل هو حرام أو حلال؟ لا، يجب على ولاة الأمور أن يكسروا القبور التي تتخذ معابد وذريعة للشرك، والتي يأمها الناس أو يقصدها الناس في أمور محرمة. أما القبور التي هي مقابر المسلمين التي تزار زيارة شرعية وليست في داخل المساجد، ولا يعني يحدث عندها أمور من البدع من الموالد والاجتماعات المبتدعة أو الشركية أو غير ذلك، فهذه يحافظ عليها وتصان، لأن المسلم محترم حيا وميتا، وتصان من أي شيء يهينها أو يفقد هيبتها، وتزار من أجل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تذكر الآخرة. أما القبور التي عليها قباب أو القبور المرتفعة عن الأرض ومبني عليها بالجثة أو نحوه، أو القبور التي في المساجد، أو القبور التي تزار زيارة بدعية أو شركية أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. والواجب على ولاة الأمور أن يهدموا هذه المشاهد وأن يهدموا هذه القباب والتباب من أجل الحفاظ على توحيد الأمة. ولو فرضنا أن ولاة الأمور لم يفعلوا فعلينا النصيحة، فعلينا النصيحة لهم وتحذير الناس من ذهاب إلى هذه القبور أو غير ذلك. أما أن نقوم نحن بهذه الأشياء بتكسيرها ففي غالب الأحوال تؤدي إلى فتن ومفاسد أكبر، في غالب الأحوال تؤدي إلى فتن ومفاسد أكبر. فإذا أمنت الفتنة وكان ذلك بواسطة من بيده الأمر أو من لا يخشى في حقه الفتنة كعالم مثلا مبرز ومطاع في قبيلته أو مطاع في بلده ومثله لا يعترض عليه ويدفئ الله سبحانه وتعالى به الشر كما كان شيخ الإسلام تيمية غير بعض المناكر فلا بأس بذلك. فالأصل أن تغيير المنكر إذا كان يؤدي إلى تقليل الشر أو تعطيله فهو واجب، واجب على من استطاع ذلك، أما إذا كان سيؤول إلى فتن أخرى فلا يجوز. كان الثالث يعني ظهر في خطأ في الترقيم عندي. نعم. رجل يريد أن يضحي فهل يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره ومتى يكون ذلك؟ نعم. هناك من قال ان هذا الحديث موقوف على ام سلمة وليس المرفوع، الصحيح انه مرفوع وليس مع من قال بوقفه دليل، من قال بوقف هذا الحديث ليس معه دليل على قوله، صحيح انه مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخلت العشر اي عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره وبشره او عن شعره واظفاره. نعم. ودخلت العشر. وهذا أيضا قول جماعة من الصحابة ذهبوا إلى أنه إذا دخل العشر يمسك عن شعره وأظفاره. نعم. البشر أي الجلد، فنمسك عن شعره وبشره أي جلده، جلد هذا مثل الإنسان يعني في رجله مثلا شق وفي جلدة يبعدها، أو إنسان مثلا فيه جرح وهذا الجرح مثلا يتقشر فكذلك يذهب يقصر فيه وغير ذلك يمسك، هذا غير صحيح، يمسك في حالة العشر إذا أراد أن يضحي، لكن إذا كانت مؤذية له فله أن يذهبها كما أفتى العلماء في المحرم إذا كانت له جلدة تؤذيه فلا نزول ولا يضر ذلك يعني إحرامه. يجوز أن يجامع امرأته فهو ليس كالمحرم، إذن فيجب له أن يأخذ من شعره وبشره. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح لا في المعنى ولا في مواجهة النص. فهذا القول من إمام الطحاوي رده الإمام ابن القيم رحمه الله ردا بليغا، وبين أنه قياس فاسد الاعتبار من أساسه. نعم. والنظر انهم لم يسلموا بصحة الحديث، وهذا يا اخوان مخرج حسن للعلماء. العالم الذي يفتي بخلاف الحديث فقد لا يصح الحديث عنده. والشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة عظيمة النفع في هذا الباب وبليغة في بابها ورفع الملام عن أمة الاعلام. فيأتي مثلا بفتوى العالم الفلاني، لماذا خالف العالم الفلاني الحديث الفلاني؟ احتمال انه ما صح عنده، واحتمال انه صح عنده لكن هناك ما هو اقوى منه، واحتمال انه ما بلغه بالكليه. فهذه الرساله تنبهنا عن الطريقه التي نتعامل بها مع اهل العلم اذا كانت اقوالهم مخالفه لظاهر النصوص او لظاهر الادله. تنبهنا هذه الرساله اننا لا نتعجل في الإنكار على العالم الذي خالف بفتواه ظاهر الآية أو ظاهر الحديث، لأن العالم هذا قد يكون له تأويلات. قد تقول أنت إن هذا الحديث قد أخرجه فلان ابن فلان في كتابه، فكيف يفتي بخلافه؟ أتظن أن الإنسان إذا أخرج الحديث أكرمك الله، أتظن أن الرجل إذا أخرج الحديث معنى ذلك انه يكون متذكرا له حال اجتهاده في الحكم من الاحكام؟ لا يلزم. كم من رجل يحفظ الحديث ولكنه لا ينتبه لهذا الحديث عند الاستدلال، فيغيب عنه الحديث يستدل بقياس او يستدل بعموم او يستدل باستصحاب حال او نحو ذلك. فالاصل ايها الاخوان ان الانسان اذا وقف على قول العالم يخالف الدليل انه لا يسوء الظن بالعالم، وإذا أسأت الظن بالعالم فلم تدخل البيت حيث دخل أهل العلم، إنما دخلت من حيث دخل أهل الأهواء. فأهل الأهواء هم الذين يسيئون الظن بالعلماء، وهم الذين يتربصون بهم ويتلقفون خطأهم دون أن ينظروا في أدلتهم أو في تأويلاتهم أو غير ذلك. لكن هذه طريقة العلماء أنك تنظر ما الذي حمله على مخالفة النص. فحمل الحنفية على مخالفة هذا أنهم لا يرون صحة حديث أم سلمة، يرونه موقوفا لكن لا دليل كما سمعتم مع من خالف وقته. نعم. الحديث الذي استدل به الشافعية ان عائشة رضي الله عنها تقول فتلت قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام، البدن التي كان يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، كما عرفنا من قبل ان الناس كانوا يتطبقون ببدن للمهاجرين الى مكة او العاكفين في الحرم او المجاورين هنالك، كانوا يعني يرسلون لهم بالبدن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل لهم من المدينة. فتقول كنت أبكي القلائد البدن للنبي عليه الصلاة والسلام ويبتعثها النبي عليه الصلاة والسلام يرسلها. فما يحرم عليه شيء مما يحرم على الرجال، مما يحرم يعني لا يحرم عليه شيء أبيح للرجال من نسائهم. فيقول الشافعية إذا كان لا يحرم الجماع فمن باب أولى أنه لا يحرم قط الظفر أو الشعر، لأن المضحي يأخذ حكم صاحب الهدي. هكذا يقول، هذا كلام غير صحيح. فلو أن رجلا أرسل هديا، ولم يبلغوا أن هذا الهدي قد وصل، يمسك على أهل ستة أشهر سبعة أشهر سنة سنتين ما قد وصل الهدي إلى الحرم حتى يبلغ الهدي محله، يمسك عنهم لا يأتي أهله، هذا فيه مشقة وفيه حرج وعنت. فكيف يقاس الحكم الوارد في النص على مثل هذا الحكم الذي فيه سماحة من الشريعة وفيه يعني ترخيص يعني على الأمة وتخفيف على الأمة، نأتي نحن ونقص عليه حكم ورد في وقت محدد 10 أيام يمسك عن شعره وأظفاره؟ لا يضره شيء، لا يضره شيء إذا أمسك عن شعره وأظفاره. كيف نقص هذا الحكم ونقول كما أبيح له الجماع يباح له هذا، مع أنه قد أبيح الجماع لمن أرسل الهدي، لأنه قد لا يبلغ أن الهدي قد وصل حتى بعد سنة أو سنتين، يبقى محرما يبقى ممسكا عن أهله حتى يعلم أن الهدي قد بلغ محله، هذا غير صحيح. نعم. وذكر عن احمد وغيره ان حديث عائشه في الان وحديث ام سلمه في الاخيه ويتعارض بينهما، وحدث معي ان اعلم سياسه لا يصح كما في سوره السلام، ومما يرضى القران وسمعت هذه الايام فيها ان بعض الحديث تصور فيه الهدى ولا تصل الدنيا الا بعد سنوات، وقد لا يعلم من فعل بها من رسوله، ولو ان جمعت من الله لشق ذلك عليه. وصرف الله على من هذا الدين الحرام، وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين الحرام. الى قوله التي لها موسى معلومه، وعلى ان تقرر الخلفاء اليه الامام احمد بن طالب قوله وهو ايوب بن عيسى نعم. هذا أسعد الناس من قال بحديث أم سلمة فلا يأخذ عن شعره فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا. قد يقول قائل إذا كانت الأضحية سنة فكيف يكون الإمساك، فكيف يكون الإمساك عن هذا واجبا والأضحية أصلا سنة، فكيف يكون الإمساك عنها واجبا، الإمساك عن الشعر والأظفار واجبا؟ نعم. كما أن صلاة السنة الراتبة أو غير الراتبة هي في ذات سنة، لكن إذا صليتها يجب عليك أن تستقبل القبلة وأن تفعل كذا من ركوع وسجود وغير ذلك، يجب عليك أن تفعل هذا إذا كنت تصلي سنة. أما إذا ما صليت من الأصل ما عليك شيء. نعم. أما تقول هي سنة أصلي لغير القبلة، يسمى أيضا الله ليس واجبا، فأصلي غير القبلة ما صليتها. نعم. نعم. الشيء إذا كان ليس واجبا هو من دخل في نافلة تعين عليه أن يفعلها على هيئة السنة ما يخرج منها. نعم. المرأة ايش؟ هذا السؤال مستقل لسياتي ان شاء الله في السلسلة. الرجل اذا كان سيضحي هو الذي يتعين عليه الامساك، اما المرأة واهل البيت من الصغار او غيرهم فلا يلزمه. اما اذا كانت المرأة ستضحي تمسك، اذا دخل هلال بالحجة واراد احدكم ان يضحي ذكرا كان او انثى، لكن إذا كنت أنت تضحي عن أهل بيتك فأنت تشرف أهل بيتك في الثواب، أما الحكم هو لك أنت. وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يمسك ومن يعول أو من يمون، بسم الله وكفى والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى. وبعد، وفي العدد الحادي عشر يقول السائل: رجل أراد أن يضحي وفي العشر قلم أظفاره أو قص شعره، فماذا عليه؟ قد مر بنا من حديث أم سلمة أنه يتعين على من أراد الأضحية أن يمسك عن شعره وبشره أي جلدته، فلو فرضنا أنه خالف وقص شعره أو قلم أظفاره أو أخذ من جلده مثلا بدون حاجة شرعية في هذا، فماذا على الرجل إذا فعل ذلك؟ نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب، ذكر شيخنا ابن عثيمين حفظه الله ورحمه أنه يكون عاصيا بذلك إن تعمد فعل ذلك، لكن أضحيته صحيحة، انظر الشرح المنتهى. وقال أبو محمد، يعني كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول هو يكون آثما بهذا لأنه تعمد فعل أمر منهي عنه، فعل أمر منهي عنه، لكن هذا لا يضر الأضحية، الأضحية صحيحة. نعم. وقال أبو محمد المطلسي رحمه الله: فإن فعل استغفر الله تعالى، ولا فدية فيه إجماعا، سواء فعله عمدا أو نسيانا، انتهى من المغني والله أعلم. وأفادنا الآن أبو محمد المقدسي أنهم أجمعوا على عدم الفدية عليه، قالوا ليس عليه فدية لكن يستغفر الله عز وجل. نعم. تنبيه: إذا تأذى بشعره أو ظفره أو نحو ذلك أزاله ولا حرج، انظر الشرح المنتهى. نعم. اللي بعده. قال السائل: رجل يريد أن يضحي ولا يذبح أضحيته إلا في آخر وقت الذبح، فهل له أن يقص شعره يوم الأضحى أو بعده بيوم؟ يعني عندنا أيام الذبح يوم الأضحى ويوم بعده ويومان بعده، ومنهم من يقول ثلاثة أيام إلى آخر أيام التشريق، والذي يظهر أن يوم الذبح أن أيام الذبح ثلاثة، الأضحى ويومان بعده وليست أربعة، وهذا سيأتي في بابه. لكن لو أنا رجلا مثلا، هذا يحدث في بعض الأسر، الرجل يكون له أضحية وأبوه له أضحية وأخوه له أضحية، فما يكون عنده ما يذبحون يعني أضحياتهم في يوم واحد يوم العيد، ولكن يقول مثلا نذبح أضحية الوالد في يوم العيد، وأضحية أخي في ثاني العيد، أضحيتي ثالث العيد آخر أيام الذبح مثلا. فلو كنت أنا سأذبح آخر أيام الذبح ولكن سأكل من أضحية أبي في أول أيام الذبح، هل أبقى ممسكا على شعري وأظفاري إلى غير ذلك، أم أنه إذا جاء العيد فحل لي أن أذبح، حل لي أن أحلق وأن أقلم أظفاري وإن لم أذبح أضحيتي؟ سؤال في هذا. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب، لا يقص شعره إلا بعد ذبح أضحيته، لأن ذلك مقيد بالتضحية لا بدخول وقتها، انظر شرح الزركشي والإنصاف وغيرهما. نعم. وأذكر أيضا أن ابن عمر كان يسأل غلامه: هل ذبحت الأضحية؟ فإن قال نعم طلب الحلاق أن يأتي إليه، مما يدل على أنه كان يراعي الذبح، وتقليم الأظفار وحلق الشعر مرتبط بالتضحية أي بذبح الأضحية لا بدخول وقت الأضحية، لا بدخول وقت الذبح، مرتبط بالتضحية لا بدخول وقت الذبح. فإذا دخل الوقت وأنت لم تذبح تبقى ممسكا، وإذا دخل الوقت وذبحت ففي هذه الحالة حل لك ما كنت ممنوعا منه من قبل. نعم. هذا تفضل. الحمد أن إنسانا عنده أضحية ثم ذبح أضحيته يوم العيد أو بعده كما مر بنا، فهل يستحب قص الشعر بعد ذلك فيقص شعره مباشرة، أو أنه يؤخر يوم العيد ممكن يوم ثاني يوم عيد ثالث يوم عيد ممكن يقص بعد ذلك على أنه قد أبيح له ما كان محظورا، فهل المستحب له أن يبادر بالقص أو المستحب أو المستحب له أن يؤخر القص بعد ذلك؟ نعم. الإمام أحمد وجمهور الحنابلة على استحباب القص والمبادرة بالقص. شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات اختار عدم الاستحباب وأنه قد أبيح له أن يفعل، فمتى ما فعل فعل. نعم. لا كبشا فحيلا، لكن ظاهر ان تصحيفا في الكتاب. عن ابن عمر قال ضحى مرة بالمدينة، قال نافع ومولى عبد الله بن عمر فامرني ان اشتري له كبشا فحيلا اقرا. نعم. والذبح في المصلى هو الافضل، خاصة للإمام أن يذبح في المصلى. نعم. حين ذبح الكبش. ما شاء الله. يعني إذا الظاهر من هذه القصة أو من هذا الأثر أن ابن عمر أمر مولاه أن يذبح كبشه في مصلى الناس، فلما حمل إليه الكبش مذبوحا أمر بالحلاق وحلقه. والفاء الدالة على التعقيب فيها بيان أن هذا على الفورية أو فيه مبادرة، فهذا فعل صحابي فيه مبادرة، ويقول هنا فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا ثم أذبح يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر. قوله ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، فحلق رأسه حين ذبح الكبش، فيه أن ابن عمر يرى المبادرة والإسراع إلى الحلق، وهذا فهم صحابي وهذا فهم صحابي. وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب ولا يجب عليه هذا، ولكن رخص له إلا أن المبادرة مستحبة. نعم. هذا الأول، هذا سند من أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الأثر الأول من أصح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. وإذا كان الشعر أو الخبر قويا تأكد من ذلك. اعتدى احكام الاضاحي، وان رجلا سيضحي وامسك عن شعره وبشره واظفاره، فهل كذلك زوجته تفعل واولاده الذكور والاناث، وان كان له اب وام ومن يعول او يمون، فهل الجميع يمسك ام ان هذا خاص، هذا الحكم خاص بالرجل الذي سيضحي؟ نعم. الراجح أن الإمساك إنما يكون للرجل الذي يضحي، لا يلزم هذا الحكم الجميع. أولا ظهر حديث أم سلمة إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، إذن هذا لمن يريد الأضحية والذي يقوم بها. فلا يتصور من الطفل الصغير الرضيع أن عنده إرادة للأضحية، لا يتصور في الصغير أن عنده إرادة للأضحية، أنه ما معه العقل الذي يكلف ويعرف مسألة الإرادة أو غير ذلك. فظاهر حديث أم سلمة أنه خاص بمن يضحي. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وقال هذا عن آل محمد وهذا عمن لم يضحي من أمتي، واستدل به الجمهور على استحباب الأضحية وأن هذا ناسخ للوجوب أو أن هذا صارف للوجوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عمن لم يضحي من أمته. هل نقل أنه قال ويلزمهم أن لا يمسكوا عن أشعارهم وأظفارهم لأني سأضحي عنهم؟ الجواب ما نقل هذا. فإذا كان ذلك كذلك فلو كان يلزمهم هذا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما لم يبينه دل على أنه لم يلزمهم. هذا أيضا دليل آخر يضم إلى ظاهر حديث أم سلمة على أن هذا الحكم ليس عاما لأهل البيت، إنما هو خاص بمن يضحي والله أعلم. نعم. الأضحية عن الحمل، الرجل يريد أن يضحي عن الحمل الذي في بطن أمه أو عن أبيه الذي مات وأمه التي ماتت. وهذا موجود في البادية هنا، كثير من الناس يقول هذا عيد أبي وهذا عيد أمي، إيش هذا يعني الأضحية؟ فالسؤال في هذا، هل هذا من السنة أن يضحي عن الحمل وعن الميت أم لا؟ نعم. ونوع التضحية عن الحمد. فلا أعلم ما يعني ذلك. أما أن يضحي عنه جواز شيخ الإسلام ما حاجة إلى ذلك. قد جواز شيخ الإسلام وقد حقا عن الحمل أو الميت استقلالا، ما يقال هذا كبش فلان الذي مات، لأن هذا لم يرد. والحديث الوارد في ذلك كما سمعتم أن علي بن أبي طالب كان يضحي عن النبي عليه الصلاة والسلام فكل ما في ذلك، فقال أمرني رسول الله أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه ما بقيت أو أبدا. فهذا فيه أبو الحسناء مجهول الحال ولا يصح. إذن نبقى على أن هذا لو كان من السنة لفعله الخلفاء الراشدون وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأما إذا كان الرجل يضحي عن أهله، عنه وعن أهل بيته، فمن الممكن أن يدخل الميت والحملة بالتبعية في هذا الموضع، فينوي من أهل بيته الأحياء منهم والأموات والمولود منهم وغير المولود. هذا عني وعن أهل بيت، عني وعن أهل بيت، أهل بيت عام، أهل بيت عام. فالعلماء يقولون إذا كان على وجه التبعية فنعم، أما على وجه الاستقلال فلا. هذا الذي يظهر، الله تعالى أعلم في أمر الحمل والميت. نعم. يعني الحاج إذا كان في منى هل في حقه الهدي فقط ولا يضحي، أم أنه يستحب له أن يجمع بين الهدي والأضحية؟ نعم. المقصود هنا ليس عليه أضحية، أي لا يستحب له أضحية، وإلا فمتفق عليه أنه لا يجب على الحاج أضحية، بل على غير الحاج الأضحية ليست واجبة، إنما هي مستحبة ومسنونة. ولكن المراد هنا ليس في حقه استحباب الأضحية. نعم. يعني هذا شيخ الإسلام حنبلي، مذهبه حنبلي، ومع ذلك لا يتقيد بالمذهب، ومع ذلك لا يتقيد بالمذهب، وهكذا. فحتى مثلا المشايخ المعاصر، حتى المشايخ المعاصرين من العلماء الذين أيضا انتموا إلى المذاهب، مثل سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، سماحة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، مع ذلك ما كان يقفان على أقوال المذهب، ولكن إذا كان المذهب على الصواب نصره، وإلا نصر ما ينصره الدليل، ما ينصره الدليل. والذي يقرأ في كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجد هذا يعني ظاهرة، يقول المذهب كذا كذا ووجه كذا كذا ودليل من قال بهذا كذا كذا، ولكن هذا غير صحيح لأدلة كذا وكذا وكذا، وهو قول فلان وفلان. كذلك شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى هكذا يفعل، فيسوق في المسألة، هذه المسألة قال الحنفية كذا، قال الشافعية كذا، قال الحنابلة كذا، ولا أحمد قولان أو عن أحمد روايتين في هذا أو غير ذلك، ثم يقول والراجح كذا، فمرة يرجح كلام أحمد، ومرة يرجح كلام الشافعي أو كلام غيره. وهكذا يجب أن يكون العلماء لا يتقيدون بمذهب ويأخذون قول هذا المذهب وعلماء هذا المذهب ودون النظر فيما عند الآخرين. وليس من المقبول أبدا أن الحق دائما في مذهب على خلاف بقية المذاهب. لا بد أن كل مذهب أصاب من الحق وأيضا جانب الحق، أصاب بعض الحق وجانب بعضه، فطالب الحق يأخذ الحق من هذا المذهب ومن ذاك المذهب ومن ذاك المذهب، وهذا هو الصحيح. والحمد لله أكثر الناس على ذلك، جمهور الناس في هذا العصر على ذلك، يرجعون إلى الدليل ويرجعون إلى السنة ولا يتقيدون بالمذاهب. وإن كان هناك بعض الناس يدعو إلى التقيد بالمذاهب والجمود على بعض المذاهب، ولكن هذا ليس بصحيح. نعم. إذن فيه هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى ببقر عن نسائه يوم النحر، وهذا كان في حدث الوداع، هذا كان في حدث الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام حاج وقد ساق البدن أو ساق الهدي ونحرا، ومع ذلك ضحى عن النساء بالبقر، ضحى عن النساء بالبقر. فهذا دليل لمن قال بأن الحاج يستحب له أن يضحي. نعم. يعني هذا الحديث جاء بعدة ألفاظ، فيها أنه صلى الله عليه وسلم ضحى ببقر، وفيها أنه نحر بقرا عن نسائه، وفيها أنه ذبح، وفيها أنه أهدى. فالذين ذهبوا إلى استحباب الأضحية استدلوا بلفظة إيش؟ بلفظة ضحى، لأن هي المناسبة. أما لفظة أهدى ليس فيها دليل، ولفظ ذبح ونحر مجملتان. وإن كان الذبح في البقر أفصح من النحر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والنحر يجوز أن يقال في البقر أيضا نحر، لكن الذبح أفصح، الذبح في بالنسبة للبقر أفصح، وبالنسبة للإبل النحر. فعلى هذا بعد البحث الحديثي في هذه الألفاظ اتضح أن أرجح هذه الألفاظ ذبح ونحر، وكلاهما لفظان ليس فيهما دليل للشافعية. وأما ضحى فليس فيها يعني مرجوحة، وعلى ذلك فلا يحتج بهذا الحديث. نعم. محيته إذن حديث ثوبان هو أوضح في الدلالة على هذا الأمر، أوضح في الدلالة على هذا الأمر. ففيه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحيته فسماها أضحية، فسماها أضحية، ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. قوله حتى قدمنا المدينة دل على أنه كان إيش؟ كان في سفر. هل يصح أن حتى قدمنا المدينة وهم في المدينة؟ هذا يدل على أنهم كانوا في سفر. لكن قد يقول قائل هل يلزم من السفر أنهم كانوا في الحج؟ نقول بقية الرواية وضحت هذا، حتى قدموا المدينة وهم في المدينة، هذا يدل على أنهم كانوا في سفر. لكن قد يقول قائل هل يلزم من السفر انهم كانوا في الحج؟ نقول بقية الرواية وضحت هذا، ان هذا كان في منى وفي حجة الوداع، ان هذا كان في منى وفي حجة الوداع، فهو دليل لمن قال باستحباب الأضحية للحاج. فالحاج سواء كان معه هدي او كان ليس معه هدي، كمن يفرد او يصوم اذا كان متمتعا ولا يجد الهدي يصوم 3 أيام و7 اذا رجع، فايضا سواء كان معه هدي ام لا فانه يستحب له ان يضحي ايضا اذا امكنه ذلك. وكل هذا دم يتقرب به الى الله ونسك يتقرب به الى الله عز وجل. نعم. يعني رجل رأى أهل بيت لا يملكون أضحية فضحه عنها، قال هذه أضحية لآل فلان، هذه الأضحية لآل فلان، فهل هذا صحيح أم لا بد أن يخبرهم بذلك؟ نعم. الرجل الفقير الذي يحب أن يضحي لكن لم يجد، فضحى رجل عنه وعن أهل بيته دون أن يخبره، فالصحيح أن هذا الأمر لا يكون تضحية شرعية. لماذا؟ لأن التضحية عبادة والعبادة تفتقر إلى نية، والعلماء استثنوا ما إذا كان الفاعل إماما للمسلمين كما ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عمن لم يضحي من أمته، فإنه بلسانهم وهو الموكل عنهم ويقطع الأمور عنهم، يقطع الأمور عنهم. وأما وكذلك الرجل مع أهل بيته يشركهم في الأجر وإن كان فيهم صغير لا يتصور منه النية في هذا. أما إذا كان الرجل موسرا وقد عزم على ألا يضحي وهو قادر على الأضحية ومع ذلك عزم على ألا يفعل، فجاء آخر يضحي عنه فجاء آخر يضحي عنه، فالعلماء يقولون أما في هذا فلا تصح أضحية. والخلاف في هذا أخف بكثير من الخلاف في الحالة الأولى. نعم. هذه مسألة فيها خلاف كثير بين العلماء، هل يجوز نقل أضحية من بلد إلى آخر؟ والمقصود مثلا لو أن إنسانا يتقرب بأضحية أما أضحيته هو فإنه سيذبحها، وكذلك لو أن إنسانا تقرب بأضحيته ولم يضحه عن أهل بيته إنما أعطى أضحيته للمساكين وانتقالها من بلد إلى بلد. نعم. ولا بأس أن نصلها بزوجة كانت على حال بزوجة الأرض تذكر فيه المحتاجون، والأولى بمثل هذا أن يتصرف مثل الأصولة على الإسلام، وهو دليل الشيء الأصولة لا لا يتمكن الواجب الواهب معقول الواهب. المسألة هذه تتصل بحكم في مسألة الأضاحي، وهو هل الأكل من الأضحية واجب؟ رجل ضحى فهل يجب عليه أن يأكل من أضحيته؟ أخذ من قوله تعالى فكلوا منها، هل الأكل واجب أو مستحب؟ هذه المسألة بعد بحثها ترجح أن الأكل منها مستحب وليس بواجب، أن الأكل مستحب وليس بواجب. فمن كان يرى الوجوب وجوب الأكل فلا يرى نقل الأضحية، أعني أضحية الرجل، أما أنه يتصدق بفلوس ويقول فلان اشتري أضاحي لك أو اشتري أضحية لك، هذا أمر آخر. لكن أضحيتي أنا وأضحية أهل بيتي إذا كان الأكل واجبا فلا أتصدق بها إلى بلد أخرى، لا أتمكن بعد ذلك أن آكل منها. أما إذا كان الأكل مستحبا فربما ترك المستحب لأمر أهم منه أو أكثر نفعا إلى غير ذلك. وإن كانت إراقة الدماء في هذا أفضل من الصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يرى أن التصدق بالكبشين اللذين ذبحهما أفضل من ذبحهما لفعل مع كثرة المحتاجين في زمانه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن إراقة الدماء في هذا اليوم من الشعائر المقصودة، من الشعائر المقصودة، فهي أولى من الصدق. وهذا قد مر بنا، هل التصدق بثمن الأضحية أولى أم ذبح الأضحية؟ وقد مر بنا أن إراقة الدم مقصود في هذا اليوم، والذبح أفضل من التصدق بالثمن. لكن هذا من جهة الأفضلية عند من يعني يعطي أضحيته. أما رجل مثلا يحب أن يضحي مثلا بعشرين أضحية أو ثلاثين أو أربعين أضحية، فهو أهل بيته مثلا لهم أضحية، البقية يريد أن يتصدق بها، له هذا، لأن من ناحية الشعار وإراقة الدماء قد فعل، ومن ناحية مواساة المساكين قد فعل، على أنه يرسل له ويقول له خذ هذا المال واشتري به أضحية، وكله على أنه أضحية، أي تكون لها أحكام الأضحية، فيذبحها في الوقت المعين وبالهيئة المعينة وما في طريقة يعني التعامل معها كما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في براءتها من العيوب أو غير ذلك. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن نفسه أهل بيته بكبشين، وعن نفسه رفع عن نفسه بكبشين. لا بكبشين، بكبش صح عنه عن أهل بيته بكبش، وعمل من يضحي من أمته بآخر، ولم يرسل بها لأحد من فقراء المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن نفسه أهل بيته بكبشه، وعمل من يضحي من أمته بآخر، ولم يرسل بها لأحد من فقراء المسلمين، ولأن الأضحية من شعائر الأيمان، وإضافة الدماء مخصوصة في ذلك الوقت، والله تعالى يقول: نعم. يعني أكثر أهل العلم على أن المضحي يستحب له أن يأكل من أضحيته، لا يجب عليه ذلك. والبعض من أهل العلم ذهب إلى وجوب الأكل، وعند من يرى وجوب الأكل من الأضحية فيرى أنه لا يجوز لرجل أن ينقل أضحيته من بلد لبلد آخر، لأنه يتعذر عليه في مثل هذه الحالة أن يأكل منها، لا سيما إذا كان في البلد بعيدة. نعم. إذن أخذوا بظاهر الآية قوله تعالى فكلوا منها، قالوا هذا أمر، وإن كان هذا في الهدي الأضاحي تأخذ أحكام الهدي إلا في مواضع عرفت بالسنة، فالأضاحي تأخذ أحكام الهدي إلا في مواضع عرفت بالسنة. نعم. نعم. استدلوا من نفس الآية قوله تعالى والبدن جعلناها لكم، قالوا لو كانت واجبة علينا ما يعبر عنها بهذا، جعلناها لكم أبحناها لكم ورخصنا لكم أن تأكلوا منها وأن تصدقوا وأن تدخروا وأن تفعلوا، فقالوا ما كان للإنسان فلا يتعين عليه أن يفعله، فما كان له فله يعني مطلق الإرادة في هذا، إما أن يأكل منه وإما أنه لا يأكل منه، وحملوا هذا على أن هذا من باب الرخصة ومخالفة حال أهل الجاهلية، وهذا كلام مذكور في كتب التفسير لكن ليس له سند إلى مثلا صحابي أن سبب نزول هذه الآية كذا أو غير ذلك، إنما هو أقوال المفسرين فيما أعلم الاختلاف بينهم في أن هذا فأن هذا الحكم مأخوذ من أجل هذا الحال. نعم. دل القائلون بالوجوب. نعم. من كل بدنة هذا لما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وساق الهدي وذبح أو نحر 63 ثم أعطى الموسى لعلي فنحر ما غبر منها أو ما بقي منها، النبي عليه الصلاة والسلام أمر وهي في الخدر من كل قطعة من هذه المئة وطبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها، فقال القائلون بالوجوب هذا دليل على وجوب الأكل، ولماذا يعني يطلب من كل قطعة أو من كل بدن قطعة ليأكل منها؟ نعم. فمن من قال لما شرب من مرقها، فالمرق هذا عصارة يعني المئة القطعة، فالنزاع ليس في الشرب إنما النزاع في الأكل، ها هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كل القطع المئة، أنه أكل من كل قطع المئة؟ لو كان هناك هذه العناية لنقلت، أما أنه أمر بذلك فطبخت فأكل منها وشرب من مرقها. فهل أكل يعني من كل القطع المئة واعتنى بهذه العناية؟ هذا أمر لو كان كذلك لنقل. ولذلك حمل الجمهور هذا الحديث على تأكيد الاستحباب. نعم. ولو أخذنا بظاهر الوجوب بظاهر الأمر فقولوا منها وادخروا وتصدقوا، هل نقول بوجوب الادخار؟ هل نقول بأن الادخار من الأضحية واجب؟ هي كما قال رسول الله عليه وسلم فقولوا منها، قال وادخروا، قال فقولوا وادخروا وتصدقوا في حديث عائشة صحيح مسلم، فقولوا وادخروا وتصدقوا. ولذلك فمذهب الجمهور في هذا الاستحباب وهو الراجح والله أعلم. نعم. الذبح لما كان من البقر أو الغنم، والنحر لما كان من الإبل. ما هو أول وقت؟ هل هو يوم العيد ويكون ذلك قبل الصلاة أو بعدها إلى غير ذلك؟ نعم. هذا بالنسبة الناس على يعني أحد نوعين، إما أنهم يصلون مع الإمام صلاة العيد، وإما أنهم لا يصلون، قد لا يصلي لعذر لبعد الديار مثلا أو لمرض أو نحو ذلك. أما إذا كان يصلي مع الإمام فلا شك أنه لا يذبح إلا بعد صلاة العيد، وسواء قلنا بما ذهب إليه الإمام مالك أنه لا يذبح إلا بعد ذبح الإمام أو غير ذلك، المهم لا يذبح إلا بعد صلاة العيد. هذا قول بالنسبة لمن صلى مع الإمام. لكن إذا لم يصلي مع الإمام ولم يتيسر له أن يعرف صلاة الإمام، ممكن في هذا الزمان أن يعرف مثلا صلاة الإمام يعني على سبيل الإذاعة مثلا أو من طريق الإذاعة، ممكن أن يسمع في الراديو الصلاة والخطبة وغير ذلك وهو في بيته إذا كان مريضا ولم يتيسر له الذهاب للمصلى. لكن ما كل الناس يتأتى لهم ذلك. وهل إذا كنت أنت مثلا في بلد مثلا مثل هنا في مأرب، هل أنت ترتبط بصلاة أهل مأرب أو ترتبط مثلا بصلاة الإمام هنالك مثلا في صنعاء؟ وهكذا ننظر إيش الأقوال العلماء في هذا. يعني اعتبر الإمام الشافعي أن المسألة مربوطة بوقت الصلاة والخطبتين، بوقت الصلاة والخطبتين، فقال تقدر بعد طلوع الشمس وارتفاعها عن يعني وارتفاعها من ناحية الرمح، قدر مثلا صلاة الإمام وخطبة خطبتين خفيفتين ثم بعد ذلك اذبح. هذا قول للشافعي. نعم. يعني عند احمد لابد ان تتاكد من ان الامام قد صلى، لا تقدر له وقتا، قد تقدر انت وقتا ثم الامام بعد ذلك يكون لا زال يصلي. نعم. يعني عند أبي حنيفة إذا كنت من الذين يصلون فبعد الصلاة، أما إذا كنت من الذين لا يصلون فمن بعد الفجر تذبح. ليش؟ لأنك يقول ماشي حقق صلاة، فلماذا تتأخر؟ فلا معنى للتأخير عنده، وهذا مخالف لظاهر الأدلة، هذا مخالف لظاهر الأدلة، وإعمال النظر والرأي في مصادمة الأدلة معيب. نعم. هذه أدلة واضحة بأن الذبح يكون بعد الصلاة، لا يكون قبلها، يكون بعد الصلاة. نعم. هذا فيه رد على الشافعية الذين قالوا يقدر ذلك بوقت الصلاة والخطبتين، فقالوا الحنابلة تقديرها بالفعل يقين، وتقديرها بالوقت اجتهاد، فيقدم اليقين على الاجتهاد. نعم. واستدل الشافعية اعتمد عليه المالكية في أن المصلين أو المسلمين لا يذبحوا إلا بعد أن يذبح الإمام، ولا ينحروا حتى ينحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينحر في المصلى، كان ينحر في المصلى، فالناس إذا رأوا ينحر ينحرون بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال القرطبي فرد مطلق حديث البراء يعني حديث البراء ان اول ما نبدا من امرنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر، هذا كلام مطلق ثم نرجع فننحر، اي ان هذا بعد الصلاه والكلام بعد ذلك اجمل. فجاء حديث جابر لا تنحروا حتى ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الجملة فسرت أن ثم نرجع فننحر، أي ننحر بعد نحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول القرطبي رد مطلق حديث جابر إلى مقيد حديث مطلق حديث البراء إلى مقيد حديث جابر. نعم. وقد أشار الطحاوي إلى إعلال حديث جابر فلم يسمع شيئا. صحيح، الطحاوي من ناحية الحديثية تكلم حول إعلال هذا الحديث، ولكن كلامه غير موافق لقواعد الحديثية. نعم. وقد أدام الجمهور على حديث جابر بأن المراد به يجرهم عن التعبير الذي يؤدي إلى تعبير قبل الوقت. هذا يعني الجمهور لا يرون يعني التقيد أو مثلا تعلق النحر المصلين بنحر الإمام، لا يرون هذا، ولكن يجيبون على حديث جابر بهذا الجواب، قال المراد به زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت. نعم. لأن لو أخذنا بمذهب المالكية في هذا لكان في ذلك مشقة عظيمة على الناس. لابد أن تعرف أولا أن الإمام ذبح أم لا، والإمام يرخص له كغيره من الناس أن يؤخر الذبح إلى اليوم الثاني والثالث. فلو أن الإمام أمسك ولم يذبح، هل يجلس المسلمون جميعا ما يذبحون يومين وثلاثة ما يذبحون ضحاياهم؟ فيمر يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد وهم قد ذبحوا ضحاياهم، وإراقة دماء في هذا اليوم يعني مقصودة؟ المسجد الذي المصلى الذي صلى أنت فيه، تخرج المصلى الذي صلى فيه. نعم. فقلت هنا وقد توسع الطحاوي من جهة النظر فالرد على مالك فأفاد وأجل، يمكن يرجع إلى هذا، انظر إيش الراجح. هذا أخذا بالأدلة كلها. نعم. على ما قال الشافعية وخطبتين، ينتظر مقدار الصلاة وخطبتين. الأحاديث ما علقت الأحكام بالخطبة، إنما علقت ذلك بالصلاة، فالعبرة بالصلاة. نعم. ولا هذا السؤال في الوقت الذي ينتهي فيه ذبح الضحايا. السؤال السابق الذي مر بنا في درس سابق، ما متى يبدأ وقت ذبح الضحايا؟ وانفصلنا من الجواب على هذا السؤال بأن الإمام إذا كان يذبح في المصلى فلا يذبحن أحد إلا بعد الإمام، فلا يذبحن أحد إلا بعد الإمام. وأما إذا كان الإمام لا يذبح، فالرجل إما أنه يصلي مع الإمام وإما أنه لا يصلي لعذر. فإن كان يصلي مع الإمام فإذا انتهى من الصلاة فقد حل وقت الذبح، وقبل أن ينتهي من الصلاة فلا يجوز. ومن ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، ليست من النسك في شيء. ولكن أما إذا كان الرجل لا يصلي مع الإمام لعذر، إما لمرض أو لبعد مسافة، كأصحاب البوادي الذين لا يتأتى لهم الحضور لصلاة العيدين، فهؤلاء إن أمكنهم أن يسمعوا صلاة الإمام عبر مذياع مثلا، فإذا انتهى الإمام من الصلاة فحل وقت الذبح لهم أن يذبحوا ضحاياهم. إذا لم يتمكنوا من ذلك فليقدروا مقدار صلاة الإمام. والشريعة قد علمتنا في مواضع كثيرة أنه إذا عجزنا عن الحصول على الأمر من جهة اليقين فلنحصل عليه من جهة الاجتهاد. وهذا في في فيما هو أهم من أمر الضحايا. الرجل إذا أراد أن يصلي فيشترط في صلاته أن يستقبل القبلة، فإذا كان يعرف ذلك فليفعل، وإذا عجز عن ذلك فليجتهد، وما أداه إليه اجتهاده فإنه يفعل ما أداه إليه اجتهاده. فذلك البحث عن الماء للوضوء، إذا غلب على ظنه أنه لا يجد الماء فإنه يشرع له في هذه الحالة أن يتيمم، أن يتيمم، وإن وجد الماء بعد ذلك فلا يلزمه، فلا يلزمه بعد ذلك أن يعيد الصلاة، لأنه أدى الصلاة على الهيئة الصحيحة التي أمر بها والتي كلف بها. فباب الاجتهاد إذا عجزنا عن الحصول على الشيء من باب اليقين هذا أمر موجود في مسائل كثيرة من الشريعة، فيما هو أهم من أمر الضحايا وفيما هو آكد من أمر الضحايا. فإذا عجزنا من معرفة صلاة الإمام أنه قد انتهي منها يقينا فلا أقل من الاجتهاد. يقدر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين، يقدر صلاة الإمام بركعتين كما وردت في السنة، وهل يشترط أن يضيف إلى الوقت الذي يصلي فيه الإمام أيضا وقت الخطبة أو وقت الخطبتين؟ لا يشترط ذلك، قاله الإمام الشافعي وتبعه على ذلك الشافعية، لكن لا يشترط، فإن الأحاديث علقت الأحكام بالصلاة ولم تعلقها بالخطبة. قد يقول قائل معلوم أن الذين يصلون يجلسون الخطبة، نعم، لكن قد يحدث لرجل أن يشغل عن حضور الخطبة ويخرج من بعض الصلاة وينصرف ويكون له عذر في حضور الخطبة، هل نقول له يلزمك ألا تذبح إلا بعد انتهاء الإمام من الخطبة؟ ما هو الدليل؟ والأحاديث قد علقت الأحكام بأمر الصلاة، الأحاديث قد علقت الأحكام بأمر الصلاة. هذا فيما يتصل بأول وقت ذبح الضحايا، أما آخر وقت تذبح فيه الضحايا هو الذي إن شاء الله نسمع الجواب عليه في هذا السؤال. رضي الله عنهما أن الذبح يكون يوم الأضحى ويومين بعده، الذبح يكون في يوم الأضحى وفي يومين بعده، إذن يوم الأضحى واليوم العاشر من ذي الحجة، يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر بغروب شمسه ينتهي وقت الأضحى من ناحية الذبح. وسيأتي كلام للشافعية أنهم أيضا يقولون اليوم الثالث عشر فإنه آخر أيام التشريق، وننظر الكلام على ذلك. نعم. هذا يستدل به بهذه الآية في أيام المعلومات أن هذا جمع وأقله ثلاثة، يستدل به على من قال إن الأضحى أو إن وقت الذبح يوم الأضحى فقط أو يوم الأضحى ويوم بعده، فيقال له الله سبحانه وتعالى ذكر الأيام على الجمع، لكن ليس للذي على من قال إنها أربعة أيام، لأن أربعة أيام داخلة أيضا في الجمع. نعم. تشريق ذبح، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، ومنهم من يقول سميت بالتشريق لأنه جرت عادة الحجاج أنهم يشرقون اللحم على الصخور على الجبال، فقال أيام التشريق التي ينشر فيها اللحم على الجبال من أجل القديد، من أجل أن ييبس ويجف ويتخذونه قديدا أو يتخذوه قديدا. ومن من يقول التشريق بمعنى التكبير، أيام التشريق أي أيام التكبير أيام منى. ومن من يقول التشريق سمي التشريق لأن الذبح يكون بعد الشروق، الذبح يكون بعد الشروق، أقوال وقد مرت بنا هذه الأشياء. فيقولون في هذه الزيادة أو في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم وفيه وكل أيام التشريق ذبح، قالوا إذن هذا الحديث دليل على أن الذبح يكون في أيام التشريق وهي ثلاثة بعد يوم الأضحى، ولكن كما مر بنا أن البحث الحديثي مقدم على البحث الفقهي، ولا نخوض في باب الفقه حتى ننتهي أو ننفصل بأحكام المحدثين على الأحاديث والروايات. فالحديث هذه الزيادة ضعفها جماعة من أهل العلم، وهي فعلا ضعيفة، وهي حقا ضعيفة ليست صحيحة، وزيادة لا يعتمد عليها، فأصل الحديث ثابت بدون هذه الزيادة. وهذا يدلكم على مدى الحاجة إلى الإتقان لقواعد المحدثين قبل الخوض في الفقه، قبل الخوض في الفقه الناس في أمس الحاجة إلى قواعد المحدثين، كما مر بنا في بعض المسائل وكما مر بنا بالأمس في حديث عبادة ونحن نتكلم على علته والعلل الواردة فيه وكيف تكلم العلماء عليه، من لم يكن له معرفة بأقوال المحدثين وقواعدهم وطرقهم والسبل التي يسلكونها في معرفة صحة الحديث وضعفه، كيف تأتى له الفقه؟ كيف تأتى له بعد ذلك أن يقول هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا ما يجوز؟ لا يكون ذلك إلا بعد الخطوة الأساسية، ومنها ينطلق الجميع، ألا وهي معرفة صحة الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الزيادة ضعيفة وضعفها جماعة من علماء الحديث. نعم. نعم. أنت عندك ضعفه؟ لا نقول وقد ضعفها. كلام عن الزيادة ليس على الحديث. وأن الحديث صحيح بدون زيادة. نعم. هذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول الشافعي منتصرا له، وجعل هذا من أقواله التي اختارها في المسألة وخلف فيها مذهبه. فمسألة التقليد للمذهبية والإنسان ما يأخذ إلا قول إمام المذهب أو غير ذلك ليس ديدا أهل العلم المحققين، أما هو ديدا العوام وديدا الفارغين من التحقيق العاطلين من التحقيق. أما أهل التحقيق ما كانوا أبدا أسرى في ربقة التقليد يوما ما، وإن كان بعض المحققين في بعض الأحيان ينتصر لقول إمام مذهبه فهذا محمول على أنه يعتقد أن الحق معه، ليس من باب التقليد أو المماطلة في الرجوع إلى الحق. لا، العلماء ننزههم عن هذا، لا نظن بعلمائنا إلا الخير، لكن من بان له الحق منهم ذهب إليه سواء وافق مذهبه أم لا. فإن انتصر لقول في مذهبه فلا نتهمه بأنه إنما ينصر هذا لأنه كذا، لا، كما يفعل كثيرا ابن التركمان الحنفي مع البيهقي الشافعي، فتراه في الجوهر النقي كثيرا ما يعترض على البيهقي ويغمزه بأن هذا من تعصبه وغير ذلك. لا، وهذا أمر عرف به الأحناف، وربما يصدق على كثير منهم كقول القائل رمتني بدائها وانسلت، هم أصحاب تعصب لأقوالهم ويظنون أن العلماء كذلك. وليس معنى ذلك أن أقول أن ابن التركماني هو كذلك، لا، لكن بعض المقلدة يرمي أهل التحقيق وأهل التدقيق والبحث وطول النفس في البحث يرميهم بهذا الأمر إذا نصروا قولا يوافق قول أئمتهم أو قول مذهبهم. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، والظن بأئمتنا خلاف هذا إلا إن بان لنا شيء من ذلك، فما أحد معصوم والحق حق أن يتبع. نعم. هؤلاء جميعا يأخذ من المذهب الحنبلي، ابن القيم وابن تيمية وابن عثيمين كلهم على، إذا صنف العلماء في المذاهب صنفوا في المذاهب المذهب الحنبلي، ومع ذلك أخذوا بكلام الشافعي. نعم. يعني ابن سيرين دليله هذا يوم النحر، سمي بيوم النحر، إذن النحر يكون في هذا اليوم لا في غيره، لأن إضافة هذا اليوم إلى النحر دل على أن النحر لا يكون في غيره. ما قال أيام النحر، ما قال أيام النحر، قال يوم النحر، إذن هذا يكون خاصا به، هكذا استدل ابن سيرين. ولكن هذا يوم النحر كما يعني هو معروف أنه بداية النحر، بداية النحر تكون في هذا اليوم، لا أنه اليوم الذي يقتصر النحر فيه فقط. وما استدل، وما استدل به وقوله تعالى ويذكر اسم الله، هذا يكون في الذبح ما يكون في الأكل فقط. بعض الناس قد يظن إنما هذا يذكر اسم الله حال الأكل، طيب ما ذكر الله حال الأكل دائما مش في الأيام المعلومات فقط، ليس خاصا بالأيام المعلومات، في طيلة العام ونحن نذكر الله على الأكل. إذا المراد هنا ذكر الله كما قال المفسرون في حالة الذبح، سموا الله في حالة الذبح، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات دل على أن الذبح في أيام ليس في يوم واحد، هذا يرد قول ابن سيرين، وليس في يومين، هو في ثلاثة فأكثر. لكن بقي الترجيح بين مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، وبين مذهب الشافعي. مذهب أبي حنيفة وأحمد دليله أثر ابن عمر الأضحى يوم النحر ويومان بعده، والإمام أحمد قوى ذلك وقال وهذا مروي عن خمسة من الصحابة. أنا لم يصح عندي من جهة الأثر أو من جهة النقد الحديثي إلا أثر ابن عمر، أما الآثار الأخرى فلا تصح، لكن قد تكون صحيحة من طرق أخرى عند الإمام أحمد الله أعلم. المهم أن أحمد استدل بأن هذا مروي عن خمسة من الصحابة، أي خمسة من الصحابة قالوا بهذا القول. والمسألة إذا كان فيها قول صحابي فهو مقدم على قولنا، واجتهاد الصحابة مقدم على اجتهاداتنا. وهذا يدلكم على مدى الحاجة إلى الرجوع إلى الآثار من الصحابة فننجو لهم. بعض الناس ما يفهم أدلة إلا أن يكون الدليل آية أو حديثا فقط. فإذا كان مثلا الآية ليس فيها آية ولا حديث لكن فيها قول صحابي لا يأخذ به، إذا كان فيها قول جماعة من الصحابة لا يأخذ به، هذا غير صحيح. أقوال الصحابة مقدمة على أقوالنا، وفهم الصحابة للكتاب والسنة مقدم على فهمنا. نعم. قال